السلام عليكم، صوت واصل إن شاء الله. صوت واصل للجميع يا أخوات. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، عود حميد إن شاء الله لنكمل ما بدأناه من شرح متن الدرة. وكنا قد توقفنا عند باب النقل والسكت والوقف على الهمزة. النقل والسكت والوقف على الهمزة، هنا بسم الله، الصوت راح ولا ايه؟ كويس الصوت؟ نعم، بابين من الشاطبية، اللي هو باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وباب وقف حمزة وهشام على الهمزة. طبعا باب وقف حمزة وهشام على الهمز باب طويل، شرحناه في تقريبا 5 دروس في الشاطبية، وهو انفراد لحمزة، يعني بداية خلف العاشر مخالف لحمزة في مسألة الوقف على الهمز، يعني يقف خلف العاشر على الهمز بتحقيق، ما بيغيرش في الوقف. يبقى باب وقف حمزة وهشام على الهمز انفراد له، وخالف خالف العاشر حمزة في ذلك، فلا يغير في الهمزة حين الوقف. تاني حاجة، لا سكتة لخلف العاشر من الدر، لا سكتة برضو باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، كان فيه مذاهب السكت لحمزة اللي احنا هنراجع عليها دلوقتي سوا إن شاء الله. فبالمرة خلف العاشر ليس له السكت، ليس له في فيما يسكت فيه حمزة، فبيقرأ بالتحقيق. لكن مسألة إدريس بخلف عنه، وأن إدريس له السكت من بعض طرقه، هذه المسألة من المسائل المشتهرة الآن، فيها خلاف، لكن مشايخي أقرؤوني بعدم السكت، يعني قرأت على أكثر من شيخ لا يقرأ به، ومنهم من قرأ على 4 أو 5 مشايخ، ولم أجد إلا واحدا أقرأه شيخه بوجه له، وفي ذلك مناظرات وردود وأخذ ورد، لكن أنا أميل إلى القول بعدم السكت لاقتناعي بأقوال الذين منعوه. وإن شاء الله سأضع رابط على المجموعة في سكايب فيه الرد على من قرأ بالسكت لإدريس عن خلف العاشر من طريق الدف. ويكفي في ذلك أن الإمام ابن الجزري الذي نقرأ من طريقه قال: والسكت أهمل خلف العاشر، السكت أهمل. وفي كتاب تحبير التيسير الذي ألف الدر على مضمنه لا يوجد فيه أيضا سكت لخلف العاشر، وشراح الدر من تلاميذ ابن الجزري لم يذكروا السكت لأحد رواة خلف العاشر ولا أحد رواة من إدريس. فاختيار ابن الجزري لطريقه من الدرة هو عدم السكت، وبه قرأنا وبه نقرأ. واضح الموضوع دوت؟ يبقى الخلاصة أن لا سكت لخلف العاشر من طريق الدر، لأنه سيلزم من ذلك أبواب أخرى كثيرة في الإدغام وغيره، يعني الرد طويل، وسأضعه في مجموعة سكايب إن شاء الله للأخوات تطلع عليه، رد العلماء على مسألة سكت إدريس من الطقس. يبقى بداية كده باب النقل والسكت، عندنا نقل وسكت، نقل وسكت ووقف حمزة، السكت ووقف حمزة لا شيء فيه لخلف العاشر، لأن الإمام ابن الجزري قال فشى وحقق همز الوقف والسكت أهمل، والسكت أهمل يعني لا سكت، فشى اللي هو خلف العاشر، لا سكت لخلف العاشر ولا تغيير في الهمز عند الوقف. طيب ده بداية، يبقى احنا كده اختصرنا باب وقف حمزة وهشام على الهمز وللسكت لخلف العاشر. نيجي نتكلم بقى قبل ما نتكلم عن شرح الأبيات بالتفصيل من الدرة، نتكلم سريعا على باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها من الشاطبية ونلخصه سريعا. المفروض إن حضراتكم عارفين الكلام ده كويس برضو عشان نربط الكلام ببعضه زي ما احنا متعودين. أولا باب النقل والسكت بالمختصر كده يتكلم عن 3 أشياء، أولا الساكن المفصول، ثانيا التعريف، ثالثا كلمة شيء وشيئا. الساكن المفصول زي من آمن، همزة وقبلها ساكن مفصول عنها في كلمة أخرى، من زي من آمن. التعريف اللي هي همزة قبلها لام التعريف الساكنة مثل الأرض والأنفس، وكلمة شيء كلمة شيئا إلى غير ذلك. دول 3 حاجات فيهم نقل وسكت إما لورش وإما لحمزة، تعالوا نشوف إيه اللي فيه. أولا الساكن المفصول، الساكن المفصول فيه نقل لورش وصلا ووقفا، منا منا ماشي. نيجي لحمزة خلف العاشر له سكت أو تحقيق، من آمن من آمن، الكلام ده وصلا، وله في الوقف وصل، وله في الوقف سكت أو نقل أو تحقيق، يزيد وجه إيه النقل عليه في الوقف، من آمن من آمن من آمن. خلاد له تحقيق فقط وصلا، من آمن، ويقف بتحقيق أو نقل، من آمن من آمن. ده بالنسبة للساكن المفصول. ورش له نقل وصلا ووقفا، خلف له سكت أو تحقيق، تحقيق يعني بدون سكت عادي زي حفص، سكت أو تحقيق وصلا، ولو في الوقف سكت أو تحقيق أو نقل. خلاد له تحقيق فقط وصلا، وله في الوقف تحقيق أو نقل، يعني وجه الوصل زائد النقل. ده بالنسبة للساكن المفصول. كده تلت الموضوع، واضح ولا إيه؟ ومعروف ولا إيه؟ طيب بالنسبة لآل التعريف، ورش له النقل وصلا ووقفا، الأرض، الأرض خلق السماوات والأرض في 6 أيام، خلق السماوات والأرض وصلا ووقفا. خلف له السكت قولا واحدا وصلا، وله سكت أو نقل وقفا. له السكت قولا واحدا والأرض، ويقف والأرض أو والأرض. خلاد له سكت أو تحقيق الأرض، ويقف زي خلف بسكت أو نقص، ملوش تحقيق في الوقف. من التحريرات التي تكلمنا عنها. مرة تانية، التعريف ورش له وصلا، النقل وكذلك وقفا، له النقل وصلا ووقفا، خلف له سكت قولا واحدا وصلا، وله في الوقف سكت أو نقل، خلاد له سكت أو تحقيق وصلا، وله في الوقف سكت أو نقل وليس له تحقيق. تمام؟ تمام. شيء وشيئا يقرأها ورش بتحقيق مع توسط أو إشباع المد، شيء قدير، شيء قدير، فلا تأخذوا منه شيئا، يعني ملوش فيها لا نقل ولا سكت ولا حاجة، له فقط توسط أو إشباع المد لأنه لين مهموز. خلف له في الوصل سكت، وله في الوقف نقل أو إدغام من باب وقف حمزة. خلاد له في الوصل سكت أو تحقيق، وله في الوقف نقل أو إدغام. مرة ثانية، شيء وشيئا ورش له التوسط وإشباع المد مع تحقيق وصلا ووقفا، خلف له سكت وصلا ووقف نقل أو إدغام، خلاد له سكت أو تحقيق وصلا، وله في الوقف نقل أو إدغام من باب وقف حمزة وهشام على الهمزة، من باب وقف حمزة وهشام على الهمزة. واضح كده؟ متابعين معايا لغاية دلوقتي؟ ده ملخص للأربع أبيات اللي بيقول فيها الناظم: وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز وحذفه مسهلة، مذهب ورش في النقل. وعن حمزة في الوقف خلف، وعنده أي عندما ينقله ورش، روى خلف في الوصل سكتا مقللا ويسكت في شيء وشيئا، أدي مذهب. وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد، أدي مذهب. تمام. نيجي بعد كده لكلمة الآن، موضعي سورة يونس. الآن موضعي سورة يونس، عرفنا إن نافع له النقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، الآن في الهمزة الثانية قبلها لام تعريف، المفروض إن ورش له النقل على مذهبي، دخل معه قالون أيضا. وقلنا مذهب قالون وورش في كلمة الآن بالتفصيل في شرح هذا الباب بسرعة كده، هنقول حتى وصلا بس بلاش وقفا لأن مش موضع وقف. وصلا يعني مثلا الآن وقد عصيت، يقرأ قالون بالنقل مع ثلاثة أوجه في الهمزة الأولى اللي هي الآن، من باب الهمزتين من كلمة لو نفتكر، له تسهيل بين مع النقل آلان آلان، له إبدال طويل آلان، وله إبدال بالقصر حركتين نظرا لعروض حركة اللام آلان، يبقى ثلاثة آلان آلان آلان، ده قالوا. واضح يا جماعة؟ أنا بشرح بسرعة على أساس إن الكلام ده قلناه والمفروض إن أنتم مذاكرين، أنا بذكر بس عشان نربط الشاطبية بالدرة ونشوف الكلمات دي فيها إيه للقراء العشرة بقى، ما دام بناخد الدرة إحنا عرفنا للسبعة يبقى بنلخصهم للقراء العشرة. ورش هيزيد بقى، ورش ان ورش ليه بدل، ليه ثلاثة البدل في كلمة آنا، وتكون أوجهه كالآتي: تسهيل بين مع ثلاثة البدل آلانا آلانا آلانا، إبدال طويل مع ثلاثة البدل آلانا آلانا آلانا، وله إبدال قصير حركتين مع قصر البدل فقط آلانات لو سبعة أوجه، تمام كده؟ تمام كده. وطبعا اللي الموضوع ملتبس عليه هيرجع لباب نقل حركة الهمزة للساكن قبلها في التسجيلات الشاطبية، هتلاقي الكلام ده بالتفصيل كله شارحينه وعايدين عليه كذا مرة. عدن الأولى برضو هنتكلم عنها في مسألة الوصل. عدن الأولى هنلاقي نافع وأبو عمرو بن نقش، نافع وأبو عمرو بن نقش عاد اللولا، وقالوا له الهمز يبقى له عاد اللؤلؤ، يبقى ورش وأبو عمرو عاد اللولا، وقالون عاد اللؤلؤ، والباقون عادني الأولى، عادني الأولى. دوت ملخص لباب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. واضح كده؟ ده الشاطبية. نيجي بقى نشوف الضرة. نيجي نشوف الضرة. اتفقنا أن خلف العاشر ليس له في هذا السكت، وليس له في النقل، وليس له في باب وقف حمزة وهشام على الهمز من قوله وحقق همزة الوقف والسكت أهملة لآخر رمز مذكور وهو فشل. واضح كده؟ يبقى انا كده خلصت من الدره، الكلام على السكت والكلام على وقف حمزه وهشام، اتبقى لي الكلام على ايه؟ اتبقى لي الكلام على النقل. اتبقى لي الكلام على النقل. ما هو مذاهب القراء الثلاثه في النقل؟ تعالوا بقى نتكلم نشوف ونركز قوي عشان فيه هنا نقطه مهمه. بقول ولا نقل إلا الآن مع يونس بدا وردءً وأبدي الأم ملء به انقلا من استبرق طيب وسلمع فسل فشل وسلمع فسل فشل. يعني ليس هناك نقل لأصحاب الدرة زائد على نقل الشاطبية إلا الآتي، ليس هناك نقل لأصحاب الدرة إلا واحد اتنين تلاتة أربعة، أربع حاجات اللي فيهم نقل بس والباقي كله بالتحقيق. طب في نقطة مهمة جدا، معنى ذلك إن هو أصحاب الدرة ليس لهم نقل إلا في أربع حاجات بس، لا ليهم نقل في خمس حاجات. طب إيه هي الخمسة؟ مين من الأخت الشاطرة تقول لي نمرة خمسة؟ إحنا هنتكلم عن الأربعة دول بس، في نقل من الموافقة في كلمة عادن الأولى، في كلمة عادن الأولى المعروف إن نافع وأبو عمرو بينقلوا وكذلك أبو جعفر ويعقوب يقرأوا عاد الأولى، عاد الأولى بإدغام نون التنوين في اللام مع النقل. يبقى بداية اللي مش مذكور في الدرة مذكور بس بالموافقة بيقرأ أبو جعفر ويعقوب عاد الأولى مثل نافع وأبو عمرو، ده بداية. إيه النقل بقى تاني؟ قال لي نمرة واحد كلمة الآن، كلمة الآن فيها نقل لابن وردان عن أبي جعفر. كلمة الآن فيها نقل لابن وردان عن أبي جعفر. كلمة الآن ديت بيقول لي إيه بقى؟ ناخد بالنا من النقطة دي عشان في ناس بتفهمها غلط. لا نقل إلا الآن مع يونس بدا، بدا رمز لمين؟ لابن وردان. في ناس بتفهم إن ابن وردان بينقل في كلمة الآن اللي في سورة يونس بس، اللي هي الآن وقد عصيت، الآن وقد كنتم به تستعجلون. المعروف في كلمة الآن في موضعي سورة يونس اللي احنا قلناه من شوية، نقل نافع ورش وقالون بالأوجه التي ذكرناها، وابن وردان له نقل فيهما أيضا، فسيكون مثل مين؟ مثل قالون أوجه قالون هتبقى زي ابن وردان، اللي هي ثلاثة أوجه، اللي هي إيه؟ آلانا آلانا آلانا، له ثلاثة أوجه في الأول، وله نقل في الثانية، يبقى ثلاثة أوجه: إبدال طويل مع نقل، إبدال قصير مع نقل، تسهيل بين مع نقل. طيب إيه تاني بقى الجديد؟ الجديد إنه له نقل في كل كلمة الآن في القرآن، مش في موضع سورة يونس بس، لأنه قال إيه؟ ولا نقل إلا الآن مع يونس، مع يعني في كل القرآن وأيضا سورة يونس. طب هو فرق بينهم ليه؟ ليه ذكر موضعي يونس بالذات؟ ما كان قال في كلمة الآن عموما، لأن هناك فرق بين كلمة الآن اللي في سورة يونس وغيرها في القرآن. مين الأخت اللي تقول لي إيه الفرق؟ ان موضوعي سورة يونس اصلا استفهام، اصلهم اقل الآن، وابدلت الهمزة الثانية مع الاشباع او التسهيل بين. اما غيرها من باقي القرآن، الآن الآن دوت اخبار، زي الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا الآن. طيب يبقى الآن الآن في غير يونس، زي موضع الأنفال مثلا: الآن خفف الله عنكم، الآن ألف ولام، لام التعريف، وآن من بينقل فيها الآن خفف الله عنكم؟ يلا جاوبوا. ابن وردان وورش، ابن وردان وورش، لام التعريف زي الأرض بالظبط، زي الأرض، الآن الإخبارية زي الأرض بالظبط، ابن وردان وورش وسكت بخلف عن خليل. تمام؟ طيب الآن موضعي يونس بقى دول نقل لورش وقالون وابن وردان، وقالون زي ابن وردان بالظبط، وورش هيختلف عنهم في مسألة مد البدل بالأوجه التي ذكرناها بالتفصيل الذي ذكرناه. يبقى ولا نقل إلا الآن، يعني نمرة واحد في النقل لابن وردان في كلمة الآن هيتورط في القرآن الإخبارية وأيضا الاستفهامية، وأيضا الاستفهامية في فرق هنا: الإخبارية نقل لورش وابن وردان، الاستفهامية موضع يونس نقل لقالون وورش وابن وردان، وقالون مثل ابن وردان في أوجهه، وورش له أوجه خاصة به نظرا لأنه يزيد على قالون وابن وردان في مسألة ثلاثة البدل. واضح كده؟ لذلك أنا إيه؟ عشان كده أنا بدأت بتلخيص الشاطبية، لأنه كله مترتب على بعض. نمرة اتنين: ورد أن وأبدل أم. نمرة اتنين في النقل كلمة رد أن، كلمة رد أن دي عدت علينا في الشاطبي برضو في باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها في قوله رحمه الله: ونقل رد أن عن نافع، ونقل رد أن عن نافع، فأرسله معي رد أن يصدقني. لقينا ان النافع بيخلق ردي يصدقني، ردي يصدقني، اللي هو بيبدل حركه الهمزه الى الساكن قبلها، مع انها في كلمه واحده لكن هذه كلمه مخصوصه: ردي يصدقني، يصدقني. طيب امال ايه بقى هنا؟ بيقول لي: ورد ان وابدل اما، اما ابو جعفر. قال له: طب ما هو هنا ذكر ليه ابو جعفر؟ ما هو اذا كان موافق لنافع في النقل ونقله ردا عن نافع، كان المفروض أهمله عشان يبقى من الموافق، ذكره هنا يبقى في حاجة جديدة، ذكره هنا يبقى في حاجة زائدة على نافع. هو أي نعم هذا بينقل وهذا بينقل، لكن إبدال نقل أبو جعفر مع إبدال وأبدل أما، وريدان يعني ايضا هناك نقل في كلمه ريدان مع الابدال لابي جعفر. يعني ايه مع الابدال؟ ابدال التنوين الف. يعني ايه يا جماعه؟ يعني دلوقتي كلمه ريدان يصدقني لحمزه لنافع في الوصل، خلاص ريدان يصدقني. طب يقف على ريدان ازاي؟ يقف عليها ازاي؟ ردا تنوين، صح؟ ردا. لكن ابو جعفر بهذا الالف العوض عن التنوين بالفتحتين وصلا ووقفا، فارسله معي ردا يصدقني، ردا يصدقني بدون ادغام، ده هو الف بدون تنوين، يعني الوصل زي الوقف. إنما ورش وصل تنوين وقف ألف زي أي كلمة، زي كتابا يبقى يوقف كتابة، ردءا يبقى يقف ردءا، ردا يقف ردا. إنما أبو جعفر ردا وصلا ووقفا، ما بيدغمش ما بينونش سواء في الوصل أو الوقف بإبدال التنوين ألف وصلا ووقفا. واضحة؟ نمرة ثلاثة، ملء بهم قلى. كلمة ملء الأرض، ملء الأرض ذهبا في سورة آل عمران. قرأ ابن وردان المرموز له به الباء رمز الوردان بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها في كلمة ملء، مش في كلمة الأرض، لا في كلمة ملء. يقرأ ملء الأرض، ملء الأرض، بيحذف الهمزة. طبعا عارفين يعني إيه نقل، يعني أنا مش محتاج إن أنا أقول النقل، يعني حذف الهمزة ونقل ضمتها إلى اللام قبلها. ملء الأرض، ويقف أيضا بنقل مل مع سكون ومع روم ومع إشمام، لأن الهمزة كانت مضمومة زي حمزة. يبقى كلمة ملو الأرض لابن وردان بالنقل، دي نمرة ثلاثة في النقل لأصحاب القراءات الثلاث. واضحة؟ طبعا الأرض من اللي بينقل فيها ورش الواحد. نمرة النمرة اللي بعد كده، من استبرق طيب. بطائنها من استبرق، من استبرق، ده ساكن مفصول صح؟ من اللي بينقل فيه ورش وحمزة وقفا، لا دخل معانا هنا كمان من استبرق طيب، رويس عن يعقوب، رويس عن يعقوب بالنقل. بطائنها من استبرق، من استبرق اللي هو حذف الهمزة ونقل كسرتها إلى النون قبلها، رويس عن يعقوب. آخر كلمة، وسل مع فسل فشاه. النقل ده بقى، اللي كلمة سل فسل ده مش موجود في باب نقل حركة الهمزة للساكن قبلها في الشاطبية، موجود في متن سورة النساء، عشان برضو نبقى عارفين الكلام جاي منين. سورة النساء وسلفسل حركوا بالنقل راشده دالا، البيت رقم 598 في متن سورة النساء. وسلفسل حركوا بالنقل راشدا، هنا بيتكلم عن قوله تعالى فاسألوا الله، واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله. كلمة واسأل، فاسأل الأمر مقترن بالواو أو الفاء، واسألوا الله من فضله، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، واسأل القرية التي كنا فيها، القرية التي كنا فيها، أي واسأل، فاسأل مفرد أو جمع. في الشاطبية بيقول إن الكسائي وابن كثير بيقرأوا بالنقل حتى لو كان في كلمة واحدة، أصل دي مش الورش، مش قاعدة الورش، دي كلمات مخصوصة لقراء معينين. وسلوا الله من فضله، فسلوا أهل الذكر وسل القرية التي كنا فيها. وسل، فسل، فسلوا، وسلوا. الكسائي وابن كثير ومعاهم من الدرة خلف العاشر. وسل مع فسل فشا، خلف العاشر. وسلوا الله من فضله، فسلوا أهل الذكر وسل القرية التي كنا فيها، حيث وردت طبعا واسأل فاسأل في جميع القرآن. وحقق همزة الوقف والسكت أهملة، ونوهنا على كلمة عدن الأولى إن أبو جعفر ويعقوب لهم النقل بالموافقة. أبو جعفر ويعقوب لهم الوقف والنقل بالموافقة، لكن الهمز مختص بقالون لوحده، قالون وحده. يبقى أنا عندي كده عدن الأولى ورش وأبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر عاد اللولا، وقالون عاد اللؤلؤ طبعا مع مراعاة تقليل الإمالة، ده موضوع تاني. ماشي يا جماعة كده، اتفهم الباب؟ يبقى الباب النقل والسكت زي ما احنا، والوقف على الهمز خلف العاشر ليس له سكت وليس له وقف على همزة بتغيير، وليس له نقل إلا في سل فسل. ثلاثة الدرة ليس لهم نقل إلا في كلمة الآن، حيث وردت لابن وردان ردءا لأبو جعفر مع الإبدال. ملء الأرض في كلمة ملء لابن وردان من استبرق اللي رويس عن يعقوب، عادن الأولى لأبو جعفر ويعقوب. بسيطة إيه إن شاء الله. موعدنا الدرس القادم مع باب الإدغام الصغير. باب الإدغام الصغير بقى من الشاطبية واخد ذا الإذ وذا القد وذا التأنيث ولام هل وبل، و باب اتفاقهم في الإدغام، وباب حروف قربت مخارجها. الأخت بتسأل أين ذكر سكت إدريس؟ أين ذكر ذاك سكت إدريس؟ لم يذكر في لا في الدرة ولا في تحبير التيسير، لذلك لم نقرأ به، إنما هو من زيادات بعض المشايخ المتأخرين، ورد عليه بردود، وقلت أنني سأضع رابط لهذا الرد في المجموعة بتاعة سكايب، وكمان هنا في كتاب تقريب الدرة للشيخ إيهاب الفكري أطال في ذلك، يعني في الرد بالتفصيل على ذلك، واختصار هذا الرد في رابط سأضعه لكم إن شاء الله تعالى. كما ذكرت في أول الدرس، أنا لا أجمع به. في مجموعة سكايب إن شاء الله سأضع الرابط، حتى يعني ممكن أحط الرابط هنا دلوقتي، بس هيضيع لما نقفل، لكن هضع على رابط سكايب ورابط التليجرام إن شاء الله يفضل موجود للأخت اللي عايزة ترجع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.